حديث 1966 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بشن ظلانا كيت كون كاكرا سحكرا اودت پیغمبري عليه الصلاة والسلام شقك كان الديوار يلدرجه ياتويررا سحكرا جور ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه بجدن شاك عاصني الدست پیغمبري دابو صلاة خود السربن سرخو بدخران السرخو دا فقال البجدن پیغمبري صلاة خود السربن قوته لو أعلم أنك تنظر أكر من ظانبات يسحك يجور لطعنت به في عينك دابي شيها بجم الجابتده إنما جعل الاستئذان من أجل البصر قلت استئذان رخصت خاصتن يهات يدانان اشبرهن دا جاوه مروبي افجور نكهبت بي رخصت خدان